بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج بكل صراحة. لا زالت الأمة الإسلامية كلها تعيش أجواء الحرب، أجواء القتال. طبول الحرب دقت ولم تقف إلى هذه اللحظة. الضحايا، الجثث، الدماء في كل مكان في الأرض المباركة، في الأرض التي بارك الله فيها للعالمين. في الحلقة الماضية جمعنا التبرعات، ولا زال التفاعل إلى هذه اللحظة من شعب الكويت وخارج الكويت. الناس، النساء بعن ذهبهن، الأطفال كسروا حصالاتهم، الفقراء والأغنياء على حد سواء، الكل تبرع بماله بشهور مقدما، بزكوات سنوات قادمة. العدد أو الرقم 3/4 مليون بفضل الله جل وعلا، تجاوز ما كنا نتوقعه. ولا زالت الناس إلى الآن تريد فتح الباب لجمع التبرعات. إن دل فإنما يدل على أن هذه الأمة حية. سوف نتكلم في هذه الحلقة عن أمة الإسلام، متى تنتصر؟ بل لنسأل هذا السؤال حقا، متى نصر الله؟ الناس كلها ترى ما يحصل للمسلمين اليوم في فلسطين، بالأمس في العراق، قبلها في أفغانستان، في بلاد الأرض كلها. جثث المسلمين أرخص الجثث، دماؤهم أرخص الدماء. ما الذي يحصل وإلى متى؟ جاء خباب بن الأرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عذب وكان عمره 18 سنة، كان يوضع على الجمر، على الجمر، ويحرق ظهره، بل إن شحم ظهره إذا ذاب أطفأ الجمر، وعمره 18 سنة. جريمته أنه مؤمن، أنه موحد، أنه لا يعبد إلا الله جل وعلا. فرأى النبي جالسا عند الكعبة فقال: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ كأن خباب أصابه من الألم ما أصابه، فغضب النبي. ليش غضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن ما في تمكين إلا بعد محنة. هذا الابتلاء هو طريق النصر. ما يحصل فيكم اليوم حصل للأمم السابقة، كل المؤمنين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ما يحصل فيكم اليوم هو طريق النصر. هذه الجثث وأولئك الضحايا والشهداء الذين يتقبلهم الرب عز وجل كل يوم نراهم بأم أعيننا، هذه بدايات النصر إن كنتم تعلمون. فغضب النبي على خباب، قال: إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فتحفر له الحفرة فيوضع فيها، ويؤتى بمنشار الحديد فيفرق فرقتين، يقطع نصفين وهو حي. تخيلوا، ومنشارهم في السابق ومثل اليوم، تخيلوا كيف ينشر الإنسان وهو حي. ويؤتى بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه، لا يرده ذلك عن دينه شيئا، لكنكم قوم تستعجلون. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ليش حنا مهتمين بقضية فلسطين؟ هذه لا يفقهها إلا من قرأ القرآن، ولا يفهمها إلا من تعلم السنة. أما الذي خلي قلبه وفرغ من القرآن والسنة، والذي محي من الإيمان، تلقاه يقول: إيش معنى فلسطين؟ حنا إيش دخلنا بهذه الأرض؟ لأنه ما يفهم أن هذه أرض بارك الله فيها للعالمين، وهي أرض الأنبياء، وهي أرض المحشر والمنشر، بل أول قبلة لأهل الإيمان. قبل ما كنا نصلي للكعبة كنا نصلي لبيت المقدس، وأسرى الله بنبيه إلى تلك الأرض. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ليربط هذه الأمة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ونجى الله إبراهيم الخليل من العراق، هاجر مع لوط ابن أخيه إلى فلسطين، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. تاريخ فلسطين تقريبا 5000 سنة، 3000 قبل الميلاد كان يسكنها العرب الكنعانيون أول من سكنها، ثم بعد مئات بل 1000 وأكثر من 1000 سنة جاء المصريون إليها، وصارت هناك حروب على هذه الأرض المباركة. ثم دخل العبريون سنة 1270 قبل الميلاد، خرجوا من مصر وجاءوا إلى فلسطين الأرض المباركة، وهناك حروب صارت فيها وحضارات تقاتلت عليها، حتى أرسل الله عز وجل أنبياء إلى تلك الأرض المباركة، ونصر الله بني إسرائيل في عهد داود عليه السلام، فانتصر داود وقتل داود جالوت كما ذكر الله القصة في القرآن. أهل الإيمان أعطاهم الله هذه الأرض، ثم جاءت مملكة سليمان أعظم مملكة، ثم بعدها لما ضعف بنو إسرائيل وتركوا الدين مرة أخرى سلط الله عليهم أعداء يقتلونهم شر تقتيل ودمروهم شر تدمير. جاءت الفرس ثم جاء اليونان، وهكذا ابتعد بنو إسرائيل عن الدين، بل كان بنو إسرائيل في تلك الأرض أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. قتلوا 70 نبيا على صخرة واحدة في فلسطين، قوم قست قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة. جاء زكريا عليه السلام فذبحوه، ذبحوه وهو في الشجرة، قطعوا الشجرة وهو فيها. ذهبوا إلى يحيى ابن خالة عيسى عليه السلام في زمن الميلاد، ذهبوا إلى يحيى عليه السلام قطعوا رأسه وهو يصلي، قتلوا الأنبياء. ثم لما جاء عيسى عليه السلام أرادوا قتله فرفعه الرب عز وجل، نجاه الله. قوم فجار، قوم ضلال، حتى جاء أهل الإيمان في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإذا بهم يفتحون هذه الأرض ويحيونها مرة أخرى بالإيمان وبتقوى الله جل وعلا. حتى جاءت الحملات الصليبية فعاثت في الأرض فسادا، واحتلت المسجد الأقصى والقدس 92 سنة لا تقام فيها جمع ولا جماعة، بل لوثوا المسجد ونجسوه، حتى جاء صلاح الدين ونور الدين وغيرهم من العلماء والأبطال والمجاهدين فحرروا الأرض مرة أخرى. ثم جاء وعد بلفور وجاء الصليبيون مرة أخرى وأعطوا هذه الأرض لشراذم اليهود في العالم يتخلصون منهم، فرموهم في تلك الأرض المباركة، ولازالت تلك اللقيطة ما تسمى بإسرائيل تمد من الدول العظمى. لكن جيش محمد سوف يعود، وها هي بشائر النصر مرة أخرى، وها هم المسلمون يحطمون كل السدود من أندونيسيا إلى الرباط، من الشمال إلى الجنوب في العالم كله، ها هم المسلمون ينتظرون هذا الحلم مرة أخرى أن يشدوا الرحالة إلى المسجد الأقصى. خلونا نشوف التقرير وحلقة اليوم في أسباب النصر وكيف نحيي هذه الأمة مرة أخرى، وهناك بشائر ومبشرات راح تلقونها في أثناء هذه الحلقة، لكن خلنا نشوف هذا التقرير أولا. نكتب العز الفريد بكتاب وسنان ويقين وبيان، نرتقي فوق الزمان نكتب العز الفريد بخضوع للإله، نحن نمضي يا أباه وله نحن الجبال الأكيد إنه العون الأكيد باتباع للرسول لنحيد عن الأصول نقتفي نهج العدول نرفع الحق الأكيد نرفع الحق الأكيد هيا هبوا يا أصول واصنعوا النصر الجديد لا تبالوا بالحدود حرروا القدس الفقيه حرروا القدس الفقيه بكتاب وسنان ويقين وبيان نرتقي فوق الزمان نكتب العز الفريد نكتب العز الفريد ارفعوا عنا السدود حطموا كل القيود ودعونا كي نناضب نرجع المجد الثمين هيا هبوا يا أصول واصنعوا النصر الجديد لا تبالوا بالحدود حرروا القدس الفقيد حرروا القدس الفقيد الله جل وعلا يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم يجب على أممنا الإسلامية اليوم أن تفكر مرة أخرى ليش وصلنا إلى هذه الحال ببعدنا عن الله شنو الحل مرة ثانية نرجع وينصرنا الله عز وجل ولا ينصرنا الله من ينصره كل من نصر الله بطاعته بالبعد عن الذنوب والمعاصي بترك الفجور وغيره فإن الله عز وجل لابد ناصره عندنا كلام كثير اليوم في قضية النصر وكيف ينصرنا الله عز وجل لكن قبل ما نكمل معنا اتصال من بريطانيا أخ أحمد ألو ألو السلام عليكم شيخ عليكم السلام ورحمة الله شيخ بارك الله فيكم ونشهد الله على أن نحبكم في الله يا شيخ أحبكم الله أخ أحمد أنت على الهواء الآن حاول تستعجل في مداخلتك ما عليك أمر ولا يهمك كان الدكتور راح بس متصل بسبب واحد حابب وجه رسالة شكر بالنيابة عن الشعب الفلسطيني كله في بريطانيا لإخواننا وأحبابنا في الكويت على موقفهم الإنساني في الحلقة الماضية يا شيخ هذا واجب أخ أحمد صراحة هم يعني الآن حتى في بريطانيا يضرب فيهم المثل الشعب الكويتي ما شاء الله وحاب أقول لهم بس إنهم بيقدموا مش لغزة ولا لفلسطين هم بيقدموا لله عز وجل صدق يحتسب الأجر عند الله أحمد صدر حلقات توصل عندكم في بريطانيا والله احنا بنشوفها بعد يومين يوم لما تنزل على موقع طريق الإيمان أحسنت ذاكرك الله خير وفي عندنا طبعا في الجامعة هنا 150 طالب ما شاء الله من دولة الكويت ويمثلون الشعب الكويتي والإسلام والعرب بأحسن صورة الحمد لله بارك الله فيك أحمد وبلغ سلامنا لكل الأخوة المسلمين الذين يعيشون هناك في بريطانيا و اجتهدوا أيضا في وجودكم هناك في نشر الإسلام والدين وأشكر شكر جزيل لأن الوقت انتهى عندي هذا الفاصل الآن لابد أن يدخل علينا خلكم ويانا أيها الإخوة لكن بعد الفاصل أمم كثيرة زالت من الأرض أين الرومان؟ راحوا ماذا بقي إلا صخورهم وآثارهم؟ أين الأغريق؟ إلا بعض الكتب انتهوا من الأرض أين الفرس؟ أين الفراعنة؟ حضارات كثيرة زالت إلا أمة الإسلام ستبقى ما بقي الليل والنهار ولن تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله هذه الأمة ستبقى لأنها الأمة الخالدة. وبشائر النصر اليوم التي نراها من قتل الصهاينة هم ما يعلون في الأخبار وما ينشرون ولا يرون ضحاياهم وصور قتلاهم التي يبكون عليها ليل نهار. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، لكن وتلك الأيام نداولها بين الناس، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، لكن في فرق، وترجون من الله ما لا يرجون. ليش أهل غزة واجب علينا نصرتهم؟ لأن الله قال في القرآن وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، أحاديث وآيات كثيرة، إلا تفعلوه إلا تنصر ينصر بعضكم بعضا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ما يفهم هذا إلا من دخل الإيمان في قلبه. حق المقاومة مشروع حتى يطرد آخر صهيوني من هذه الأرض المباركة، هذا حقهم، ما هو حق فقط المسلمين، أي شعب في الأرض اليوم. الفرنسيون ماذا صنعوا؟ كم مات منهم لما طردوا الألمان. الجزائريون مليون شهيد حتى طردوا الفرنسيين. الليبيون قتلى وشهداء منهم عمر المختار وغيره من المجاهدين حتى أخرجوا الإيطاليين. هكذا الشعوب الحرة ما ترضى، ما ترضى بالذل ولا بالاحتلال. نحن اليوم واجب علينا نصرة غزة، مو قضية فضل. الحمد لله الكويتين تعودوا على هذا الأمر، نصرة القضايا الإسلامية والعربية هذه في دمائنا في عروقنا، ما هي قضية يعلمنا إياها واحد ولا ينهانا عنها كاتب ساقط ولا منافق زنديق فاجر قلبه مع اليهود. مو أنت اللي تعلمنا، الكويتين الحمد لله بكل طوائفهم بكل توجهاتهم السياسية إسلامية وغير إسلامية كلها موقفة مع أهل غزة مع الحق، لأن حق إنساني وحق إسلامي، لكن النصر قادم بإذن الله عز وجل. خلونا نشوف هذا التقرير ونكمل وياكم اليوم، نبي نعرف شنو أسباب النصر، إحنا يا جماعة شنو الأشياء اللي قاعدين نسويها تقرب النصر لهذه الأمة. يمكن الواحد فينا يقول يا أخي حنا مو كفو نصر، لا، هذه الأمة قادمة. تبي تشوفون الأدلة؟ شوفوا المساجد كيف تمتلئ قبل 40 سنة واليوم، شوفوا قبل في الستينات وشوفوا المساجد اليوم، أطفال 6-7 سنين في صلاة الفجر تلقونهم. ترى هذا دليل على أن الأمة قادمة بإذن الله قادمة. حصل ما حصل، شوفوا الحج شنو كان في الثمانينات، شوفوا اليوم في 2000، شوفوا العالم اللي قاعد تقدم إلى حج بيت الله. كل مشروع في الأرض يسوون دعاية عشان الناس تأتي إلا الحج، يسوون دعاية لا تجون يا جماعة، اللي حج بس خلاص، لأن الأمة حيت مرة أخرى، ولأن العالم علم أن غزة هي البداية وهي الصف الأول الذي لو كسر يتحقق حلم بني صهيون في المملكة الكبرى من النهر إلى النهر. لكن أنى لهم أن تكسر غزة؟ لن تكسر بإذن الله، دماؤهم ستسيل نعم، لكنهم يقولون لسان حالهم اللهم خذ من دمي هذا اليوم حتى ترضى. اليوم أنا اتصلت عشوائي على أهل غزة، والذي يستطيع أن يتصل فليتصل. اتصلت عشوائي على أسرة، قلت لها شلونكم؟ قال الحمد لله عايشين. قلت له نفوسكم معنوياتكم؟ قال كبيرة، ما أعرف ولا يعرفني والله. قال أبشروا يا أهل الكويت، أبشركم حنا لما نشوفكم ترى حنا بخير ومعنوياتنا عالية، والله لن نخرج ونغادر هذه الأرض إلا بعد آخر قطرة دم، لكن سينصرهم الله ولو بعد حين. خلونا نشوف هذا التقرير. اليوم نعلنها وباستكبار، يا غزة يا معقل الأحرار، اليوم نعلنها وباستكبار، لا للركوع لغير الله والتصريح، يا أمة لا تنحني لحصاري، سنحرر الأقصى ونرجع مجده وسنفرش الطرقات بالأزهار سنحرر الأقصى ونرجع مجده وسنفرش الطرقات بالأزهار فبهمة القسام يرجع مجدنا وسيهدم القسام كل جدار قالوا صواريخ لنا عبثية اليوم سوف نبوح بالأسرار قالوا صواريخ لنا عبثية اليوم سوف نبوح بالأسرار عبث يقض مضاجعا لعدونا خير لنا من ألف ألف حوار رضي الله عنه خرج ب18 ألف مقاتل إلى مملكة فارس أعظم دولة في ذلك الزمان وين رايح يا خالد 18 ألف 15 موقع بينه وبينهم أقل جيش كان عند الفرس 60 ألف أكثر من 3 أضعاف هذا أقل جيش بل وصلت بعض الجيوش إلى 120-150 ألف أمام 18 ألف لكن في النهاية سحقهم في النهاية دمرهم وجعلهم يهربون فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين في معركة القادسية لوحدها كان 32 ألف مقاتل أمام 240 ألف ترى ما في مقارنة لكن كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله بل في معركة اليرموك 39 ألف أمام 200 ألف مقاتل لكن في النهاية ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة كانوا قلة لكن نصرهم الرب عز وجل ليش؟ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا سوف يأتي اليوم الذي ينتصر فيه المؤمنون شئنا أم أبينا هذه الأمة منتصرة ونصرها قادم وكان حقا علينا الله وعد يقول وكان حقا علينا نصر من؟ نصر المؤمنين إذن الحل أن نرجع إلى ديننا إلى إيماننا هذا أولا حل الثاني أن نحكم شريعة ربنا في بلادنا الإسلامية ودعونا من الإسفاف يا جماعة لازم نربي أنفسنا تربية عقائدية صحيحة لازم أن نربي في قلوب أطفالنا نقرأ عليهم سورة الأنفال نحفظهم سورة براءة التوبة نعلمهم منذ الصغر إذا جاء نصر الله والفتح يفهمون كم أبي لهب يعيش بيننا اليوم تبت يد أبي لهب وتب لازم نعلم عيالنا ونغرس في قلوبهم وأن يقولوا دوما قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد نحفظهم ما معنى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمة عقائدية ما تنفع هذه الأمة إلا إذا تربت في المساجد إذا تربت في الركوع والسجود بل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم الربا ننقطع عنه الزنا نكف عنه قنوات الشهوة فضائيات العري هذه لابد أن تقف من اليوم فصاعدا يا جماعة تدرون في إسرائيل يعلمون أطفالهم أغاني من الأغاني يعلمون أطفالهم شلة يميني إن نسيت يوما أورشليم يعلمون أطفالهم أن تشل يميني إذا نسيت يوما يعلمون أطفالهم منذ الصغر كره غيرهم وبغض الأمم ما عداهم يعلمون أطفالهم منذ الصغر أن يحملوا السلاح فيقتلوا كل عربي على وجه الأرض حنا نعلم عيالنا على واجبات سريعة على كلام فاضي على كلام فارغ على أفلام تافهة جنسية على إباحية على أغاني وعلى وحدة ونص هكذا يتربى جيل أبدا جيل يبي يحقق النصر لابد أن يرجع مرة أخرى لدينه. خلكم ويانا لكن بعد الفاصل. أجمل أن تتكفل كل أسرة في أمة الإسلام بأسرة أو في فلسطين بشكل عام. إذا ما تقدر أسرة على الأقل طفل، تتكفل بطفل تعتبره ابنك، هذا الذي خلفه أبوه شهيدا تركه يتيما اليوم ما عنده أحد. لو كل واحد فينا الآن يتكفل بطفل في فلسطين ينفق عليه من ماله، من حر ماله، ويتابعه حتى يكبر فيكون مجاهدا في سبيل الله، أو تصير أما فتنجب مجاهدين في سبيل الله، هذا أقل واجب علينا اليوم مع إخواننا في غزة. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بل إن الدعاء ينبغي أن لا ينقطع. قضية فلسطين ما راح تنتهي حتى نطهرها من آخر صهيوني وخائن عميل معه. يجب أن بعض الناس لما يشوف القنابل النووية اللي عندهم ويشوف الأسلحة اللي عندهم ويشوف الترسانة، أكبر خامس جيش في العالم طبعا بمساعدة أمريكا، لولا أمريكا ما بقي صهيوني واحد. وقرأوا التاريخ تعرفون هذا الواقع، والتاريخ يشهد أننا ما نقاتل بني صهيون في إسرائيل فقط، نحن الآن في حرب صريحة بيننا وبين أمريكا. من يقاتل اليوم أطفال غزة أمريكا، الأسلحة التي ترمى على غزة أمريكية، والطائرات أمريكية، والصواريخ أمريكية، والفسفور الأبيض أمريكي، والميزانية أمريكية، والتصريح السياسي أمريكي، والغطاء أمريكي، واللعنات كلها أمريكية في الأرض اليوم. لكن سيأتي اليوم وهذا المارد العظيم سينتهي بإذن الله عز وجل، سيمرغ في التراب كما مرغ من قبله، لكن لن تبكي عليهم السماء والأرض، بل سيفرح المؤمنون حينها بنصر الله جل وعلا. فنشوف التقرير لنعلم أن الله عز وجل قادر على أن ينصر هذه الأمة، لكن يبي منا أن نفعل شيئا، أن نبذل شيئا. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا؟ يعني اليهود اللي في المدينة واللي في خيبر، منو كان يتصور أنهم راح يطلعون؟ حصون، حصن ورا حصن، جدار ورا جدار، ما ظننتم أن يخرجوا؟ وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، الله يقول فاعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا يا أولي الأبصار. هذا الذي حصل ليهود بني قريظة والنضير وقينقاع وخيبر وغيرها من بني صهيون سوف يحصل بإذن الله لإسرائيل. لا تغرنكم، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن منو راح ينجح؟ راح ينجح اللي قلبه اليوم مع المسلمين، مو قلبه مع اليهود والصهاينة. اللي قلبه مع المؤمنين اليوم هو الذي راح يفوز، سواء كان من أهل غزة ممن يقاتل في الصف الأول، أو كان في الأرض كلها ممن يعطيه من ماله ويرفع يديه يدعو الله وينشر في الأمة ثقافة النصر وفقه الجهاد في سبيل الله ويحيي في الأمة روح العزة، هذا الذي سينتصر سواء قاتل ولا ما قاتل. اللي ربي عياله على المساجد، اللي حفظ بنات القرآن، اللي ربي أسرته على طاعة الله وعلى الدعاء للمسلمين وعلى الكافرين، هذا هو المنتصر سواء قاتل ولا ما قاتل، لكن هو منتصر بإذن الله جل وعلا. خلينا نشوف التقرير بلا تعليق لكن بعد ما يخلص. الأسوار يتسلل بين النار، زرعت فيه الآلام بعزيمته أعصار، وتسامى بالإيمان الصادق بل كالمارد صار، بثبات رغم سكات وصمود رغم دمار. أيها الشهداء معاهد الكعبة مصطفى، أن القافلة تسير وأن المقاومة مستمرة وأن الاستشهاد والجهاد مستمر. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديله. لا تبالي يا غزة وتحلي بالعزة وتحدي كل حصار. إنا لا نلقي بالا لا للآلام، فتدابير الأيام ستداوينا وتعيد جراح اليوم لعادينا. يا غزة ما همت، رمز العزة كنت، كلا بل ما زلت. معانا على الهاتف فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد، حياك الله معانا شيخ. اهلا وسهلا حياكم الله. بارك الله فيك شيخنا. شيخنا ودي اقدم سؤال قبل ما تبدا شيخنا. شيخنا الامه طبعا. الان في حاله احباط، نوع من الياس اصابها، من هزيمه الى هزيمه ومن ذل وعار الى عار اخر، والامه مفرقه مشتته. نبي تباشير او اسباب النصر شيخ في هذا الزمن؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وحياكم الله وضيفكم الكريم والإخوة والأخوات جميعا، ونسأل الله أن يجعله مجلسا إيمانيا وأن يجعل هذا التخاطب والتجالس على البعد مجالسة فيه. آمين. الآن اللي صاير بعد 23 يوم من القصف، اليهود اكتشفوا يقينا أن العدوان والمذابح لم توقف الجهاد ولا المقاومة، وأنهم لا يمكن أن يخترقوا شوارع غزة بطريق مفروش بالورود، وإنما بمقاومات باسلة ومواقف بطولية، وهناك أسود لله تعالى يريدون الانتقام منهم، ولذلك سيلجؤون الآن إلى إعلان إيقاف المعارك من طرف واحد. أنا أرى أن هذا مؤشر فشل واضح جدا على حملة اليهود. يعني ما هي إنجازات اليهود غير قتل الأطفال والنساء والشيوخ والأبرياء؟ ما هي إنجازات اليهود غير هدم أماكن العبادة، المساجد والمستشفيات والمنشآت التعليمية وغيرها؟ ما هي إنجازات اليهود غير قضية قتل الأبرياء وترويع هؤلاء لأصحاب البيوت والعماير إلى آخره؟ ما ترى اليهود لا كسروا نفوس أهل غزة، ولا أخذوا راية استسلام بيضاء، ولا أخذوا شيك مفتوح على بياض بشروط يملونها هم كما يشاءون. ولذلك أنا أقول أيها الإخوة والأخوات، نحن أمام صمود ونحن أمام يعني موقف بطولي ونحن أمام يعني ثبات عجيب. شيخنا هذا الفاضل. نوع من الانتصار. شيخنا الفاضل. هذا نوع من الانتصار. ما هو ما هو الخير في هذه الأزمة؟ لابد كل أزمة فيها خير. الله ما يقدر شرا محضا. ما هي الأمور الخير التي حصلت؟ الله اصطفى شهداء. هم يقولون الآن أكثر من 1200 قتيل، نقول لا، سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، والهدم شهيد، والذي يقتل في المعركة شهيد، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر الذي يقتل دون أهله فهو شهيد. فعندنا مجموعة كبيرة من الشهداء وارتاحوا، المؤمن مستراح من غم الدنيا. نعم. يعني أحسن يعيشوا في غزة تحت العصار والقصف والجوع، ولا أحسن يذهبوا عند الله تعالى، وما عند الله خير لهم مما عندنا. إيش المنجزات البشائر أيضا يا أخي؟ توحيد الأمة. الآن الناس يخرجون من طنجة إلى جاكرتا في هذه الاحتجاجات على هذا مفهوم الجسد الواحد استرجعته الأمة. نعم. مفهوم الشهادة في سبيل الله عادل الأمة، مفهوم الجهاد في سبيل الله عادل الأمة. احتجاج حتى تشويه صورة اليهود في العالم، كم أنفقوا لكي قضية معاداة السامية وتلميع صورهم، كل هذا الآن راح. الآن أنفقوا أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فصارت عليهم حسرة وبالغة، وتأتي الغلبة عليهم إن شاء الله. شيخنا الفاضل، شيخنا الفاضل، الناس تسأل سؤال إن كان منطقي هذا السؤال ولا غير منطقي، يقولون متى النصر؟ الآن يا أخي شوف، المعركة النهائية مع اليهود التي لن يبقى في الأرض فيها يهودي واحد لم تأتي بعد، لأنها هي المعركة التي ستكون أيام عيسى بن مريم عليه السلام، يوم يقتل الدجال ويقتل من معه من اليهود، ولا يبقى في الأرض إلا دين واحد هو الإسلام. يا يهودي، إما أن تسلم أو تقتل، انتهت العملية. حتى ذلك الوقت نحن الآن معهم في معارك صغيرة وكبيرة ومتوسطة. اعتبر أن هذا اللي حصل في غزة الآن نصرا مصغرا، فلنعتبره مصغرا. نعم. بصمودهم وثباتهم والحمد لله. ولذلك ما في ترى قضية يعني متى يأتي النصر، بمعنى يعني متى تسقط دولة اليهود ومتى نحتل تل أبيب. طيب إذا كنتم تريدون نصرا بهذا المستوى يا أيها المسلمون، فلا بد أن تغيروا أنفسكم، تعودوا إلى الله، تتركوا السفاسف والمحرمات والترهات، تتوحدوا على الدين، تنبذوا الشرك والبدعة، تحيوا السنة، تحيوا التوحيد. والآن يا أخي هذه اللي الله يعيد الأمة إلى الحق بهذه الأحداث الضخمة. ولذلك فإن إن شاء الله يعني نحن نتفائل، ترى اللي حصل الآن هو في صالح المسلمين بالتأكيد. الآن ما هل رأيت حدثا قريبا تفاعل فيه الناس في العالم كله ما مثل هذا الحدث؟ ما نذكر. ما في يا أخي لا معركة حرب لبنان ولا غيرها ولا حروب الأخرى، بل حتى حرب أمريكا في العراق. أنا أقول لك الآن إن تفاعل الناس في العالم مع حرب غزة أكثر من تفاعلهم في تلك الحرب. بلا شك. ما في لا يوجد. بلا شك شيخ. وهذا لعل مثل أخرى مثل فيها تفاعل العالم حتى غير المسلمين يعني. تفاعلوا ووقفوا. نعم نعم شيخنا. شيخنا الفاضل. وين مكانه في الخريطة؟ طردوا السفير اليهودي. ولذلك نحن نشكرهم، ولكننا لا نثني على كفرهم، ولكن نشكرهم على مواقفهم. نعم نعم نعم. أشكرك شيخ محمد صالح المنجد، شكرا جزيلا على هذه الملاحظات المهمة. ومثل ما تفضل الشيخ، كل ما يحصل اليوم كله من صالح الإسلام والمسلمين. وراح نشوف إن شاء الله في الفقرة اللي بعدها بعد الفاصل بعض الخطوات العملية اللي نقدر نسويها اليوم، ليس فقط الدعاء والتبرعات المالية، هناك أفكار جديدة راح نقولها ونخليها في الفقرة اللي بعد الفاصل. خلكم ويانا، لأن نبي عمل، ما نبي فقط مشاعر وبكاء ودموع، نريد عملا، خطوات عملية. خلكم ويانا بعد الفاصل. كل من عنده خبرة في الانترنت يستطيع أن يقاتل في سبيل الله وأن يجاهد في سبيل الله بالانترنت. تستطيع أن تنشر بعض الأفلام، الصور، صور المجازر الصهيونية، تستطيع أن تخذل في أعداء الله جل وعلا. حتى المواقع الصهيونية التي تحارب الإسلام والمسلمين تستطيع أن تخترقها. وين شبابنا؟ وين الناس الفنانين في الانترنت الذين يستطيعون أن يصلوا إلى مئات الآلاف من الإيميلات؟ الغرب وغيره يستطيع أن يراسل بعض السفارات، بعض المسؤولين في الأمم المتحدة، بعض الصهاينة، يخوفهم بأن هذه الأمة حية وستقض مضاجعكم يوم من الأيام. تستطيع بالرسائل النصية في بعض القنوات أن ترسل مسجاتك، أن تشارك في بعض الإذاعات على الهواء مباشرة، أن تشارك فتدعم هذه الأمة وتبث الروح فيها مرة أخرى. النصر قادم لا محالة. بعد أن قتل من قتل في أحد قال الله جل وعلا: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إذا كان في قلوبكم إيمان لا تخافون، قتلتم ولا قتلتم فأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. اليوم المجاهدين في غزة انتصروا مهما كانت النتيجة، وقوفهم، صمودهم، عدم رضوخهم، هذا نصر ورب الكعبة. هذه العزة، هذا هو الإيمان، هذا هو النصر، سواء سالت الدماء ولا ما سالت الدماء. طفل يقول للملك: قل بسم الله رب الغلام واصلبني واقتلني. يعلم شلون يذبحه، هو يعلم أن الموت في سبيل الله ليست النهاية بل هي البداية. قتل الطفل، قتله الملك أمام الناس، لكن حياة أمة بعده. هكذا يكون النصر. في حين أن هناك متخاذلون كثر، شوفوا غزة وحاكمهم الشرعي ورئيس الحكومة الفلسطينية الشيخ إسماعيل هنية حفظه الله، إمامهم بالصلاة، إمامهم وخطيبهم في المساجد، معلمهم لهذا الدين، هو قائدهم في هذه المعركة. انظروا إلى بعض كلماته. والله لو كان أي قائد سياسي آخر في أمة الإسلام اليوم يمكن ما يعرف كلمتين يقولهم على بعض، يمكن آية بالقرآن ما يحفظها علشان يقولها، لكن بفضل الله هذا الشعب الأبي أخرج قائدا شرعيا مثل هذا القائد. خلونا نشوف بعض كلماته في خطابه المباشر قبل أيام، ونكمل وياكم وسائل عملية لنصرة هذا الدين بعد التقرير. شمس أشرقت إلا من بعد ظلام، نحن في الليل ولكن أبشروه أرسل الفجر السلام. يا رجال غزة ونساء غزة وأطفال غزة، تكتبون اليوم بالدم تاريخ هذا الشعب الأبي وقضيته المباركة ومشروع تحرره من الاحتلال، وأن هذه الدماء الزكية لا ولن تضيع هدرا بإذن الله تعالى. والأشلاء رغم قصف البيوت ورغم تدمير البر، رغم القنابل الفسفورية، رغم آلاف الأطنان من المتفجرات التي تهوي على أرض غزة صباح مساء، والله إننا لنستشعر معية الله سبحانه وتعالى أن الذي يجري هو آية من آيات الله. غزة اليوم معجزة من معجزات ربنا سبحانه، والله لكأننا نستشعر آيات الله وقرآن الله عز وجل يتنزل علينا في هذه الأيام. إذ جاءوكم من فوقكم ومن تحت ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. نحن قد سلمنا أمرنا لصاحب الأمر، نحن قد سلمنا أمرنا لله صاحب الملكوت الأكبر، صاحب القوة الأعظم، لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وما قوة بني صهيون إلى جانب قوة الله سبحانه وتعالى. إنهم عاد لعدنا ثم نلجمهم لجان، ثم نلجمهم لجان، فخذوهم حيثما وجدتموهم واضربوا كل بنان بدم ستغرقوهم. هو إن جاء إلي لن يلاقي فرجا، قسم مني ووعد لا نجوت إن نجا، لا نجوت إن نجا، لا نجوت إن نجا. هذا القائد الرباني الشيخ إسماعيل هنية في الصيف الماضي خرج في مدارس غزة رغم الحصار، خرج 3000 حافظ لكتاب الله جل وعلا. أتظنون هذه ستضيع؟ أتظنون أن دماءهم ستذهب هدرا؟ كلا وربي، هذه الدماء 1200 شهيد بإذن الله، أحيت 1200 مليون إنسان، 1200 مليون مسلم. دعك من المنافقين، دعك من الخونة، دعك من عبيد اليهود والنصارى، 1200 مليون مسلم أحيوا في قلوبهم ذروة وجدوة الجهاد في سبيل الله. الكل يحدث نفسه اليوم، بل حتى النساء، بل حتى الأطفال يتمنون الجهاد في سبيل الله. اللي ما يقدر أن يقتل في سبيل الله ليش ما يعيش في سبيل الله؟ أمتنا اليوم ضعيفة، قويها مرة ثانية بالعلوم، بالتكنولوجيا، بالعلم، بالحضارة، مرة ثانية نعيد أمجاد الأمة، الأمة التي فرقت وقطعت بالحدود، وجاء الحملات الصليبية السابقة لما خرجت قسمت بيننا، لنرجعها مرة أخرى أمة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. واللي يبي يفرق في الأمة، واللي يبي يشق الصف في الأمة، يقول هذا كويتي وهذا سعودي وهذا مصري وهذا مغربي وهذا أندونيسي وهذا ماليزي، وهذا اللي يقول هذه الكلمات اعرفوا أنه يفتت في الأمة ويعمل في مشاريع الصهاينة. أما الأمة جسد واحد وقلب واحد وهم يد على من سواهم. تقدر تجاهد في سبيل الله بفلوسك؟ شلون؟ مو بس تتبرع، تقدر تقاطع كل شركة لها علاقة بالصهاينة، كل مقهى، كل مطعم لا علاقة بالأمريكان، كل منتج أمريكي، لأن لولا أمريكا ما بقيت إسرائيل لحظة، لحظة واحدة ما تبقى. الشركات الأمريكية، المنتجات الأمريكية، ابحثوا عن البديل من اليوم، خل نعيد في الأمة مرة ثانية. ينبغي البترول قاطع، والله والله يجب أن نستخدم سلاح البترول كما استخدمه الأولون الأبطال. أنا غدا في مقالي أجيب نص من فتوى عبد الرحمن السعدي رحمه الله في المقاطعة للأعداء، أعداء الأمة. إذا الحكومات ما سوت شيء، على الأقل أنت وأنت نقاطع كل مطعم، كل منتج، كل شركة، كل بضاعة لها علاقة باليهود الصهاينة، سواء كانت إسرائيلية أو أمريكية. خل نحافظ على الصلاة، نحافظ على ديننا، نحافظ على عبادة ربنا. لا ننسى هذه القضية، مناهجنا التربوية لازم تتغير، التعليم يا أعضاء مجلس أمة لازم ندخل فصول يعرفون الناس قضية فلسطين وتاريخ الأمة المرتبط بفلسطين، لا كما شوهته بعض وسائل الإعلام قبحها الله. القضية باقية وسنبقى معها ما حيينا، وسنعيش إن شاء الله لأجل هذه القضية حتى ينصر الله هذه الأمة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. أسأل الله أن ينصر إخواننا في غزة، وأن يحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم، وأن يعينهم وينصرهم على عدوهم. نلقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.